الترمذي كوي نمرة 715 جرو، حديث أبي داود كوي نمرة 2408 جرو، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنه رسول صلى الله عليه وسلم دو إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. كي معنى كوي وبيجاي داجرو مسافرين بري مرضع نجي معنى باغو نيا كويري جنرا يعني نيا كو اوغوي كونا روغني اوغوي مانا فوتري جنرا ودرا كونا روغني ني او كيدي انا سوم من نيا كو سيني جنا كوجوري او سيني متحقق دكتور كو بويغا تي متحقق نير كو بويغا حبلا جي معنى باغو سادي جنرا اوغوي بر كيسالوغا مانا كانا اردان بيال جنني مانا بورغوي اوردو ايغي دير خطورا كيدي متحقق تي اتي اكيد نير كودوي ساقط زندرو بكر ركوبيغا وخبرة كده نيغا بردو أكيد تكوريغا جنيني فطوري جنرى مانا أردان دالا كسرى كي على جنرى وساقن أبالي أو أردان دالا كسرى كي على جنرى وبرغوة كي سرى كي أبالي مثل أو نفس سنين نيغيني أورغر روي سنيغا وتربو أو قولي سنيغا جي يعني أني سان نيغيني أردان دايني أما تي ساقط أو نياسي رينا سان أو نياكرا سارفوا سان أو تي نكي نغسان تساوي صاد يا دني واجب ركن من أركان الإسلام خمسة هنا ترايلو كده من آداب كوي إسرائيل يعني أردن كي جي أرمان جي تقولنا بين كا أوقات نينا شرير هاد دينا يا وداين كا أوقات نينا شرير هاد دينا يا هنا سو كتر جي يعني بدرنا فطرين يا كواي كده سهور جي تأخيره أخيرنا سهورين يا كواي حديث رسول صلى الله عليه وسلم كيلا كوينة ينا فطرين ينا جيني أردان بينا نور قريرة كوينة فطرين ينا جيني جيغايه بيغايه ماغاغايه ماغا الميشن دوغايه بوغايه تي كدار الدار غاي فطريني سوناغي سندور فطريني اوجرغا كورغينه كيرا نارغا ما فاغنا كورغينه كيرا كيغرا ما سلاكي سلكا جاندو كتي كيسان الرسول صلى الله عليه وسلم تي سكور كورغينه ني سندور فطرنو غني اوتي غا سكور كوري سندو يوراكين بيغيني ني بيغوي الما ليموني الما بري كبر بري bi saga ki araju kuma ta ba bigir future dara udrat te ko yasaw gana hadiski hadiski hadis abu daud kina nimro gogi 2355 giru hadis tirmizi kina nimro gogi 650 giru rasul sallallahu alaihi wasallam nagene qala sallallahu alaihi wasallam idha aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur idha kan ogi tiga sokko gi damro yigine ne sundugur future no gana hadis iri ubu sundugi yogine ne bigir future no gana iri bigir la na hu tahur rabbana subhanahu wa ta'ala el kike sana len nena su bora sando bir futre no naki fa iza kan o sundur futre ni ngene sunna rasul sallallahu alaihi wasallam er kido gayna o juro ga ko ngene er ngena ga ma fa ngene la no rasul sallallahu alaihi wasallam tege e ngene tore ziyadar bu bu ki ay ro ngene bir wal futre na ra yar bi juk ma nak koy tabina bir futre na ra ci ku je sokko se mamno do tay iza kan na futre amona futre la ro do ane kede yar na u ku koy ne ardan bir la gajiro kurugne ga agar bismillah ruma ala tabniki u duani ina tabnin du agana ko mustajabkin rasul sallallahu alaihi wasallam ki yustahab an yad'u inda al iftar bima ahab yani tigo ina mal garne ga burri garne ga amal salih garne ga urguno jere ko ne ga rabbana tikusti igi egeyine ina re u do bismillah ina sundu artini ni du agana ko a sundu artini kira araka yini ki rabbana mustajabin ina rasul sallallahu alaihi wasallam ki عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة ما ترد أخرجه ابن ماجة حديث ابن ماجة قلنا رأي نمرأة 1753 جيرو وابوي أردان بيانا كتير إذا كرو قلنا ترى آخر لما تلقى آخر كلمة كي يا ربنا استجابي نقلنا كي ربنا بر صالي يجي ربنا مال صحرال يجي ربنا أروي يركون يجي ربنا أرديرني ربنا زوري صالح سنغي ربنا هدايات دو جيرتي ربنا تيكي غينا تينا سغنورنا ايريدو ربنا سبحانه وتعالى كلمه بو اينيكي جابيني نكي كي ساندو امونا جنجن نا سوندو يارتيني انا بوبو يانا انا غارو اردان دي ربنا كي تيدو كرو غيني كلمه نك بو اينينا ربنا استجابيني كي برنا وغنو كي ربنا سبحانه وتعالى جابيني نغي دو اغو كي لك ياغر وارد كي رسول صلى الله عليه وسلم كان ناني اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت حديث كي سي ابو داود كرريره نمره اوغي 2358 غير ورد كغني وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناني او فترغنيغني اذا افطر يقول ذهب الظبأ وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله كي حديث ابو داود كرريره نمره 2357 هنا كدر يردوا كيرا يغني ان اي كيرا كيرا دندو بيريار ينيغا armari niga rabbana subhanahu wa ta'ala asa ko tayri na kilime goy kana agir bi turnos agir kara sunduti noro tin kibina re rabbana tikiye ge yine inigi rabbana subhanahu wa ta'ala tin jawabi ni ngana rasul sallallahu alaihi wasallam ki wasan nago dangi ibadai rabbana subhanahu wa ta'ala ru er wajibi na tikigi iza kan ogena u ardan bina ne ne ardan ti sokor bi ardan gora bi re bire bina bawo kere ujura bina غيبار ابن نمي مار ابن بوتان ابن قوار ابن كسكو بيغنكي رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح غنرا حديث صحيح البخاري غنرا نمره 1303 يجري رسول صلى الله عليه وسلم نيغني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وغنرا غوغا سرو بيغا يارا داكين اوغا قوري لكن قواغا كسل لكن ارنو نغو اورتن لكن باري فارك كسل فاشا منكر كسل نرا بر اردانتي يغنيدي اردان نغو كي يرو كاي رو نرا رسول صلى الله عليه وسلم كي اردان نرا وغي بارا تغيرو نمي مارا تغيرو قوارا تغيرو نغو نغورا تغيرو يرو منارا تغيرو وبير ارنو يرو تغيرو تاينارا تغيرو باري فاشا منكر تغيرو كي اردان نغو يرو كاي رو نكي اردان نغو كي يوغنو ولا ما ابوتي كي ulama ardan yogni mara ujurwa teke yogni ardan aga sai ke limaregi ujurwa ke yogni ki ujo har ardan ke batlegi na kisu ardan ge ke fina ki ga okni kiri ulama abuge ardan na ujur ke yogni ardan na bina ne ne ardan tiso korabi haram so korabi halal goy senen biru halal goro halal ge ga rabbana subhanahu wa taala ne ne na ardan bi na kigi ardan gi تقوارو غيبارو نميمارو نو نغورو كوامي كويني ربنا سبحانه وتعالى اركي دي غادارو كي سوكوغي اردان نيومي رسول صلى الله عليه وسلم ناني من لم يدع قول الزور وكوابروغي ولا عمل به امبي كواكين بروغي فليس لله حاجه فان يدع طعامه وشرابه كونو بوغي سرو بيغي يالا تاتاغري ري كاينينا كواغي كاسري نو نغو اورتي baka dana kesari iru mana kesari bari ramana kana kiyo kesari fahsha munkar kesari ki ardan no rabbana kana biro wa kay drone ardan no ki kay drone ki mana ki mana kwa ki do kujur na kwa ki do ardan gi na kwa gra ga bine ki ba gra ga bine ne mi mera ga bine no no gra ga bine wor bari ga danda ga bine karati ga bine kesso ko rabbina ardan gi bine meni ardan gi rabbana subhanahu wa ta'ala لعلكم تتقون جنا كي جيني يرو جوبي سان جنا كي يرو هاجو جوبي معنا تي حرام سكر ندعي تي حلال ربنا سبحانه وتعالى أمرنا جنا سكر دي معنا كي يرو هاجو جوي كي ساندو قول الزورجي قواي جنا قول الزورجي ولا ما كوني كلا غيبا جنا معنا غيبا رين تغوري تغوري كلا أردن دو بيه ديرسيلا تغوري ربنا سبحانه وتعالى دارا الكتاب كريكا أول جا وغني كلا إما أردن كريكا زيادة روغنا ره أردان ذاتو أجر وصفقة تبالا تيكاسو أنا قلوغنا كي كيسان دو صرف كي كان أغوي كي أغيبا كسالي إغنين جامعر آسار كولي كوباي سكورة كوركتو جامعر يا كوباي سكورة كوركتو جامعر آب كولي أغنى ره جنين أكاقا فتر جنا ودره يعني بيبور سي ني نحفظ سيامنا من الغيبة نحفظ سيامنا من القيل والقال يعني كي واي كغداي واي آي واي كغاي كي أردان غنا أجر هادم bari ya sai mutlaqi haram daru riba ga harami nimima ga harami bohtan ga harami kwa ga harami nuno go orten ga harami o karan ga harami safa ga harami mara tika sokko hadis kafare ge inno siyam ge egbi aklo sharabta daru haram sokko rege bi haram sokko rege bi gi riba gi war hajar tan do bi de sirro akhraj ibn abi shayba bi raqm hadis ki 8189 الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما صائم جي عبادة إيري إلا أو مسلم غيبا كرنا كي أو مسلم نتغور جنني كغور جنني يعني أو مسلم نتغور كرنا كي جنني مارا يعني عبادة غيو أما عبادة غي أجر كغور نكلي غي أجر غو كيو أجر غو يا ناس كني يا كيلاريو بردا بس لكن أجا أغسل تواني تيجير تبلوني كونو بكرة أردن بيرانيني أركان الإسلام خمسة كني كيو إذا كان أردن بيانه تغور كده جي مرا أجر قوم يو أردن بيري كورنيري لكن أجر قوم أردن آخر كي أرغار كي نيجن دو كي يو إذا نتيني أوكي يعني كورنوا كو إيرنا أوكي كسرنا كو إير حرام كي كسرنا كو أردن تيني جيني كواكي كسرنا نوكو نوكو أرتن نو كي مرا خلاص هاي أخرج من أبي شيبة من حديث أنس حديث نمرو قوي 8890 من صام ما صام من ظل يأكل لحوم الناس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس أو كغرة أو كوريجي مانا أو غيبة كرنك لجي مثل أو مثل النهي هذا كريم قرآن كارو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه جنكي مانا مثل أو مثل النهي جنكي أو أردن بيلا رأي بورا أردن بيلا بيرا أردن بيلا جنرأي لكن أو مثل لكن أو أخوانك أو مثل جي كي مانا قوي أردن لك بيرا نسو ما صام من ظل يأكل لحوم الناس وقوي أو إني كسر رأي لكن إيه غوشة قوي بيا قوي نلجي كي كنا أردن بيلا ونكي أردن بيلا نجنيني ربنا سبحانه وتعالى تيك تحرمي سيريك سكو ربي كو عربينا غيب عربينا نو نو ربينا كي سكو ربينا كلا أردنجي نو أردن بي نجنيني مشاكل جرو وغياغا جرو وشتميتيغا جرو ورشتمينيغا شتمينو لانو أردنتيني حديث بخاري جنرى نمرق 1904 حديث أبي هريرة رضي الله عنه كأنني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به الصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث عظيم حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم ناني يعني ربنا سبحانه وتعالى ركينا لي ابن آدم أعماله وسق أي عمل حسن أكرنا هذه حسن بأشر أمثالها كي جيري لكن أردانجي إيجي نسو أردانجي إيجي ساندو أجر رغوغي أدت تغوية نور كي جيجي نري أردانجي أجر رغوغي أدت تغوية نور كي جي نري الصوم جنة نري صوم جنة معنى غوغي صوم جي وأردانجي دائما دو مستمر بريجي جيرك تولي نري حسن معنى مانع من النار معنى جيرا معنى جنك كي نار جهنم دو سلام نري كالحسن الحصين تيغوي أكل نري وش أقول إثنين كرين كيري كرين نوري جنين أدونه كده كسروه تانيرو يعني أردانجي نار جهنم ده نجاري جنين يقي صاحبه ما يؤذي من الشهوات يعني يالي أوكي أوني تابع ممكن يالي أوني ممكن غورو يالي يعني أوني ممكن باو غيري أهوارك سكو أردانه وبياري جنين تابع راعا كاره داره غورا كاره داره إرنا راعا كاره داره بابو دي غسرا كاره داره هو أوكي نا شهوات كسكو تيجي كده بيتا جنين لانو نارجي محفوفة بالشهوات يعني جيد محفوفة بالشهوات نسو وشهوات كسوكو كبيره جنين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة جيره كدو وجنر تيري اوغي نفسا اغوه شهوات كده سوكو اوه دي ستر جنين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة جيره سترين كيساندو شهوات كده رمضان كده جنين سوكو نجيري ارنور نجيري قيبار نجيري قوار نجيري اهوه تيرا نجيري ربنا سبحانه وتعالى اركير غالو نجيري ارمسل ربنا سبحانه وتعالى تحرمي جنين نجيري عبدال نسو صوم جنة يعني سترين لي تقول شهوات تي مهارن تي كام ده سكر سترين لي غيري إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض يرفض كي معناه أوكي يعني كرام الفاش باري فاش كوي باري شرير لوجوي باري كوي مثل إنين أو كارنيرو يعني باري إنين تي أو مثل يادينا أبتين أقوينا كيرو تكنا أو كان سنة سنة باري كسرهم غيري ويرفض كي معناه أوكي كارن فاحش كنرا باري شرير قبلينه ونرا باري دين كاريريو ونرا كتاب تو وجور نيلوغي باركين نكسرون ندي ولا يجهل كن حديث روايه كن يدي لا يجهل كن معنا اوغي يعني امان على جهل يعني او جاهل كه يعني مثل او خير كنرا او غير بيو كوكر هر غاغنا نيالي كن باري هر غاغنا مثل اوغي يشت مينا كن نقوا نا سايم نين دينو غلي ولا يسخف معنا اوغي يعني خصام دو صياح روي وانا خاسمين ده نا تو نا نا اركي نا نا كيرو اكي دينو غنري لا نا اردانتين اردانكي خيره يعني عباده مستقل غنره نا عباده كريم نو لين ري غنيني دينو غنري اي بو وني كي تنار نو ماشاو كيرنا كيرين حديث كي ناري فان صابه احد او قاتله فليقل ان امرؤ صائم يعني اذا كان وني شت مني ريغا باري نار كيرو تاونو ني كي ني ريغا اذا كان مثل وني بو جينا نار ده مشاكل دلانيغا نيو نا ني ريغا يرغرنن نن نن ريغا بيغير غوينو اوغي اوغ نار به مشاكل دلن نا بردو كيغين نا اوردينا كينو ان امرؤ صائم اي اردانتي غيني ماراو اي اردانتي غينسو يعني مشاكل دو تيرو كي نقواي غوني باري نار كي نكي مثل باري اب تي نو ني كي بيغين ني دن نغا ار تي نو ني كي نكي غا باري ني مثل نا ار هو اري غرسن ني غا غيني اورتو او كي نكي نو غني نا صبرنا لا نو نا سيان دو ني لا نو نا اردانتي ني ان نا نو تي ني يعني ابرار ني مثل او صلا ني ني كي ساندو ولا يعني وليقل يقول ان امرؤ صائب اي اردانتي جنسو برسان كي ينيوس برسان نار وشاكل ديكو سينا ينيجن لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك نرجي وابي اردان بيا لجنني مثل اخر النهار جي تامس يعني ريح اغو كين غايريني عشان اردان جي ساندو تغيير رايحة فم الصائم بسبب الصيام يعني سبب اردان كي ساندو اغو منا اكل كانا كسلوغي ساندو كي اغي ساندقا منا منا اغو غيرني كي ربنا سبحانه وتعالى بيجي ريح المسك ريح قونا اطيب ريح قرأ ربنا سبحانه وتعالى اكوا ينا كي لجنالي فإذا الصيام كي اجر وزيادة فضل وزيادة ركم من اركان الاسلام برفرت او بدويري لكن لازم نقوغي برنا ادي برنا ينا داينا قوغي برنا ديجي برنا تتادارو يعني باغو برنا تتادارو حرام جي غابرني غيبا غابرني نميما غابرني بوتان غابرني نو نو وره دن غابرني باري فاشا منكر غابرني كيسو كوبرنو ني اردان غنو كامل نو نغي او بيارغي كريم غينه كرم زيارار كي دي فضل زيارة راقب غينه ربنا سبحانه وتعالى ارغو اجر كي يلغا سوكو جوغنه او دوغ نغي يعني اجر رمضان كي كامل ني كي كي صيام غو كامل غينه او دوي رسول صلى الله عليه وسلم جي كان او رمضان غيني كريم غينه جوت كي نامر رواج كي نره كان القران جي زيارار غرينه كان ملائكه جبريل تيجي نكي كيغا يعني القران جي بيد دارش تيجي نكي اخرج البخاري ومسلم حديث البخاري حديث نمره واغي عرفت زوميا 2 غرو امام مسلم حديث كنا حديث نمره 5064 غرو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني رسول صلى الله عليه وسلم جي كان أبر ده جوتيو غنري جوتكي بر ده جوتيو سأغط كوي سقو ده بر ده جوتيو هيري. لكن رمضان جيني جيني يعني رسول صلى الله عليه وسلم ده جوتيو غنري زيادار، يعني رمضان جيني جوتيو دانا كدورا مرتين دو سيلي غنري. وكان أجود ما يكون في رمضان، رمضان كريجي كريم جينا ده جوتيو تيكت ناس سقو كايري غنري. وكان حين يلقاه جبريل، يعني جبريل كتيا غا رسول صلى الله عليه وسلم دغيني مينا بي قران دارسيني مانا قران مين اول دقا اخر وغارينا اول دقا جبريل دوغار دو سير غارينا دارسينا قران جي سكو وينا تيجينا نجي رسول صلى الله عليه وسلم اوغو اوغو توبي جيجي. يعني رسول صلى الله عليه وسلم خير جي بيجي زي الريح المرسله اي بي ريكوي لي تان نير نغي ديغيني. يعني رسول صلى الله عليه وسلم شيف قران ارقو رمضان غيني القران غارينا كا ار رسول صلى الله عليه وسلم يعني كرم جا ار جوت كا ار تيكي دين كايلي جا ار ماو بيجي جوتي جا kiso koson naganage ogu ramdana wotkine ne khairu wotkina maghfira wotkina zamba gana sokko kubay ghafrine wotkina rabbana subhanahu wa ta'ala okune jera at khigina ge emara halasi ar tagnu jera harme sangi jenne selnu gina kodi wotkina rabbana subhanahu wa ta'ala okune darajatu kibigina ala lindu tele wotkina rabbana subhanahu wa ta'ala kone amalu sokko qibline wotkina liratul qadri ge o sada jigina ge tamarin sene o ziyara ro ake ibarakir ne rakoba nak gene na poki ibarage aina ibarade ne ne wa kam 80 sana ibarakir kirne ra ziyara wa gene ki yani ki kerege na jutka timarti ne kan karam ga dena rabana sawara taraga wena yani ibaraga ziyara dena nawafil gina ga kunesina yani nawafil mana sala gana ko ba'da al-faraid qabla al-faraid sarani ga kunesina jamaga ahra ko ine ki dina ga yani rabana subhanahu wa ta'ala fadl gi ine كلام من ذلك ناب كريم جو ربنا سبحانه وتعالى كيوي أجر أبور إيه نجنا كيجي رمضان كاريجرو هو أردن بيالي فطريس نجنا أجر غنان كار يأكل نجنا كي أخرج يعني سنة الترمذي كاريجي حديث نمرة غوغي تمن مية سبعة غنا حديث ابن ماجة كاريجي حديث نمرة غوغي 1746 غنا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رسول صلى الله عليه وسلم نيغنيغنيلي حديث حديث سايغن ر سايت ترمذي ابن ماجه ريهري رسول صلى الله عليه وسلم دو اركيغي او بوي او اردان كدي فطريس ياليغنيلي او اردان بيرر قلق كنيغي يعني كيدارك تي هجر فطرينارو بيغور كيدا فطريس ياليغا تي فطريني كو رماركي دكيغا ايغا كيدا نرا كيابا كيير فطرينو غنيغا اي حاجه ان شاء الله بيمير فطريس ياليغا sundur fotres yarega inshallah boboko bar fotres yarega yani biko bar fotres yarega elma e shirel dugo bi otron ke diger fotres yarega o bu o sain ge fotres yarege o jurbo o ardan bi aldo kiat to rabbana subhanahu wa ta'ala berer ke digine ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'im shay yare o ardan bi aldo kiti ke wara fotres gene ge o jurge rabbana subhanahu wa ta'ala hiya naru ghazain rabbana kira fudlu gore o ardan biere gi ujur akigi atu o go fatre sere ka kee digine di hadis ki hadis say ngene re ema nemro gugi ke kere gi ye kere hadis gi ye hadis salman al farisi sunan al bayhaqi kere gi ye man fattara fihi sa'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa atq raqbatihi min an-nar yani o go ramdan kere gi o fatre sere gi rabbana subhanahu wa ta'ala zamba ga ghafrina kiki yani taqoga rabbana subhanahu wa ta'ala jera na jise ere yomal qiyamah jera na jise ere gina kini wa kana lahu mithla ajri min ghayr mithl ajrihi min ghayr an yuntaqasa min ajri as-sa'imi shay yani ajr goy o goy ardan biel do kiatu bergar o futri sere gi sando berer kediri lakin o goy ardan biel ko kewar futri gi ni ujur gra daragar kele ke nuru o to ujur o kana lu kiki arhama rabbana subhanahu wa ta'ala kira khazain rabbana kira berga buratu kiki yani sabab bawe fatri seri gi samne gi nedi qulna ya rasulullah laysa kulluna najidu ma nufattiru bihi as-saim fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'ti allah hadha as-sawab man fattara as-saim ala madqati labn aw tamr aw sharbati ma yani o sabi kuri gi ya rasulullah tuga tiki daga o ba gina ardan ki digi فطري سنه نيني شربا كي غرا وني لكو ني بوبا كي غرا او غا كي غرا ولا تي كام غرا جيتي و داي تري قدره تي ده او فطري سنه سندانسو او جورغي ويا تي نوتري غرا صحابي كوني ايديسو نانا كي wo genera o jomo min min woni biu sagara kiki on fotri seliga sundu kirina sundu jakna kiki o fotri seliga bi genera tam kiniga wala bi mina istiram kini ne bigi o gina ke biru fotri seliga ge o joki kamal do yeri gineli kera fadl ziyada ge o man ashba sa'iman saqahu allah min hawdi sharbatan la yazma hatta yadkhul al janna wo goy واردان كده سياره دي سيالي يوم القيامه ان حوض الكوثر قول رسول صلى الله عليه وسلم كي كي دره ربنا سبحانه وتعالى هنا يا غنك يا لي يا لي يا لي اورغا كارغيني كارار ديغني اورغا كيديو تيدل بدارو جنر سونا تريغني فضل ربنا سبحانه وتعالى كي نورا او فتر سنكي 100 ريال غا او فتر سن 100 ريال غا او فتر سن 100 ريال 50 ريال دوتي او فتر سن sunduru biru ka sokko se singa 50 rial o saudi ge 1000 rial na korta na fotre senera ujurgo o saudi ardan biari kya tabine kera ardan kina ujur tabine ojo o hi wayda sharki gi mumkin na korta bine lakin ghafla lakin shitando lakin hawar lakin o gi na korta ga senene hotka akiretenne wa ne ga ko ni o kuriga akiretenne shurba akiretenne tegun kam ga giretun sofra e ko ina o wera dun tere bi logna o na ko anga tine de anga gna ne ni ke kireti na ko tin ma ki di ko torati na ko tin ma ki di ke kireti na ko tin ma ki di sofra ge dere o robo wa kana kise roiri dagi ko inta bo gna ala sor go kengel le kira ar wudlo ber u guti o ho ner kese na ka ga fa tris yali ni ni ujur ardan ki go ki ga ke o ho ida ujur go ardan biere ki do ga ber ke ki gna ga o dasta ujur una ko iri iri لكن خيرك ربنا سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتي من يشاء كره من غفله غره رمضان جي ديرره صلاه المغرب جي تايري سديغنا صلاه الجماعه واسيري رمضان جي ناوجري غرنا بيني صلاه الجماعه جي 27 درجه كده درجه نقو كده يورو 27 درجه كده خطوات كنا دينه كاينا جوني جي دايمي راه حسنان كي بيغنا نكي اوجور كات بيغنا نكي درجه ني كي بيغنا نكي ابدان حسنات كو كاينا جوني جي اوجور غنا حسنات کوئی جنہ جامع کرے رکعتن سلانا رکھ سلا سوئن کا اجر گنے حسنات کوئی جمع اگر سلانا کا سبا وشرین در جگنے چھے سکو نینا فطر فطرین ساندو دائن فطر گنا ہوئے نیلو سندو کونی مغرب بینے علم تنگی تمنان جنہ رہ سندو آگن ہو بینے ازنگی نیمے علم تنگی رو قوس نیانا سلا دل مغرب سکو اشرا دگی را گیا تبرو ہمسار دگی را برنا تبرو تو نسینیو sundu ga arta na nere fotor o jurga ta na nere al matangi ga ar ya na nere hitina ko ina kedano angara na nene salat al ishir ko to senegiri salat al jamaa go 27 daraja arkiya rabbana subhanahu wa ta'ala wajibi sire jamee azdinene so o irkureso ona biye go or bi si angara na so rere enna biye go or jamaa salana ni kinna ngari yo hadis kinara akhraj al imam muslim hadis numero 1486 akhraj al imam abi daud hadis numero 550 نساي حديث نمبر 848 حديث كي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كي قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سيئه ولقد رايتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف شفكي كلام الصحابه كلام السلف الصالح صحابي نيغني عبد الله بن مسعود كي صحابي رسول صلى الله عليه وسلم كي وبو يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى قدام دو مسلم دوتي ساناني ني صلوات كي جامع صلاه ني صلوات خمسه كي فليحافظ صلوات خمسه كي جامع كي الله اكبر ني ديرو تي صلاه ني اردان تي ني اوجور ريغندو اوجور صلاه الجماعه غير افضل دو سر اردان غيرو اوجور صلاه غيرو غي صلاه ارا كودير اودور اردان تاتي كو غور ني جينا صلاه ارا صلاه صلاه الجماعه دي كيس جامعي هرغاني جي هندو بيغنور جماعه تي جينا او كيو امام تي تو غي امام تي كي غا كي امام تي الله اكبر الله اكبر تدايرو اذان بي اذن ني او جامر كاي ناسو او ني ان غاتين باتار نكور بي اورا نرا نيا غورو با اورا تارو كي صلاه جماعه تي ني كوارا نري صلاه الجماعه دي كي الله اكبر جي نغري كين ناسو فلي يحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن كي هرغا غير الله اكبر غني قاب دور جاب سرانا وني فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ربنا سبحانه وتعالى جي نبي صلى الله عليه وسلم هيرو بير كاردي كو هدايا كي سوكو بيني شركه كي غني كي صلاه الجماعه كي غاردي هدايا كي غنرا غاردي تدغنر ايمان كسولي غنرا غاردي هدايا كي ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم اذا كان اوغو متخلف اميرو اوكوني اوغنا ا ديور جمار صلاه دلي فردر صلاه دلي تبتر صلاه دلي غنا دي صلاه ني نرو صلاه ني ني سنه رسول صلى الله عليه وسلم كي دايني رسول صلى الله عليه وسلم اردان غا غير ان غا كار صلاه الجمار كي صلاه ني ماني بيغور بي سوره ان صلاه نو صحابي كلام بيغور بي سوره اركو صلاه نورو يعني صلاه الجمار كا جامك هرغا ني غير صلاه ني لا تركتم سنة نبيكم وكرة سنة نبي صلى الله عليه وسلم إيري على بصير دارك ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم قرد هداكين دائبرا قرد ضلال كي سيبين لي ولو أنكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل أي أو مسلم جنرى يتطهر فيحسن الطهور والدتايا ودوغا أكوار كامل سيارة ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد وينا جامعه أزنينيغا نير تيرا إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة أي خطوة ديغو خطوة كبيرين ناغي دي كبيرين ناغي ربنا سبحانه وتعالى حسنة كاملة كنا كيبين يرفعه فيها درجة يعني